ايه الحلاوة دي عم الشيخ محمود؟ لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وسلم. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يزيدك يا شيخ. طالع معك يا ولدي. في حاجة جاية بس وعارفة جايه يا Thank you. Thank you.